الحزب التاسع والخمسون سورة النبأ. عن أي شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به. ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون؟ سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذيبهم، ويظهر لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم ذلك، ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والبعث. وهذا تهديد ووعيد لهم. ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش، والجبال رواسي كي لا تتحرك بكم الأرض، وخلقناكم أصنافا ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم فيه تهدؤون وتسكنون، وجعلنا الليل لباسا تلبسكم ظلمته وتغشاكم كما يستر الثوب لابسه، وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم وتسعون فيه لمصالحكم، وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الخلق لا صدوع لها ولا فطور، وجعلنا الشمس سراجا وقادا مضيئا، وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبا بكثرة لنخرج به حبا مما يقتات به الناس، وحشائش مما تأكله الدواب، وبساتين ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها. إن يوم الفصل بين الخلق، وهو يوم القيامة، كان وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين. يوم ينفخ الملك في القرن إيذانا بالبعث، فتأتون أمما، كل أمة مع إمامهم. وفتحت السماء فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة، ونسفت الجبال بعد ثبوتها فكانت كالسراب. إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدت لهم للكافرين مرجعا، ماكثين فيها دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يطعمون فيها ما يبرد حر السعير عنهم، ولا شرابا يرويهم إلا ماء حارا وصديد أهل النار، يجازون بذلك جزاء عادلا موافقا لأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. إنهم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له، وكذبوا بما جاءتهم به الرسل تكذيبا، وكل شيء علمناه وكتبناه في اللوح المحفوظ. فذوقوا أيها الكافرون جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم. إن للذين يخافون ربهم ويعملون صالحا فوزا بدخولهم الجنة. إن لهم بساتين عظيمة وأعنابا، ولهم زوجات حديثات السن قد استدارت أثداؤهن مع ارتفاع يسير، مستويات في سن واحدة، ولهم كأس مملوءة خمرا، لا يسمعون في هذه الجنة باطلا من القول، ولا يكذب بعضهم بعضا. لهم كل ذلك جزاء ومنة من الله، وعطاء كثيرا كافيا لهم، رب السماوات والأرض وما بينهما، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه، يوم يقوم جبريل عليه السلام والملائكة مصطفين، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة وقال حقا وسدادا. ذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه، فمن شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعا بالعمل الصالح. إنا حذرناكم عذاب يوم الآخرة القريب، الذي يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير أو اكتسب من إثم، ويقول الكافر من هول الحساب: يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث. سورة النازعات. أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق، والملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها. فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله، فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك. لتبعثن الخلائق وتحاسب يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة، تتبعها نفخة أخرى للإحياء. قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف، أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى. يقول هؤلاء المكذبون بالبعث: أنرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض؟ أنرد وقد صرنا عظاما بالية؟ قالوا: رجعتنا تلك ستكون إذن خائبة كاذبة، فإنما هي نفخة واحدة، فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. هل أتاك أيها الرسول خبر موسى حين ناداه ربه بالوادي المطهر المبارك طوى؟ فقال له: اذهب إلى فرعون، إنه قد أفرط في العصيان، فقل له: أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان وأرشدك إلى طاعة ربك فتخشاه وتتقيه؟ فأرى موسى فرعون العلامة العظمى، العصا واليد، فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام وعصى ربه عز وجل، ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى. فجمع أهل مملكته وناداهم فقال: أنا ربكم الذي لا رب فوقه. فانتقم الله منه بالعذاب في الدنيا والآخرة، وجعله عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين. إن في فرعون وما نزل به من العذاب لموعظة لمن يتعظ وينزجر. أبعثكم أيها الناس بعد الموت أشد في تقديركم أم خلق السماء رفعها فوقكم كالبناء، وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا فطور، وأظلم ليلها بغروب شمسها، وأبرز نهارها بشروقها، والأرض بعد خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها، وفجر فيها عيون الماء، وأنبت فيها ما يرعى من النباتات، وأثبت فيها الجبال أوتادا لها؟ خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء، وكله على الله هين يسير. فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى، وهي النفخة الثانية، عندئذ يعرض على الإنسان كل عمله من خير وشر، فيتذكره ويعترف به، وأظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا. فأما من تمرد على أمر الله وفضل الحياة الدنيا على الآخرة فإن مصيره إلى النار، وأما من خاف القيام بين يدي الله للحساب ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة فإن الجنة هي مسكنه. يسألك المشركون أيها الرسول استخفافا عن وقت حلول الساعة التي تتوعدهم بها، لست في شيء من علمها، بل مرد ذلك إلى الله عز وجل، وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخافها. كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا لهول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. سورة عبس. ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض، لأجل أن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام، وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر، أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار. أما من استغنى عن هديك فأنت تتعرض له وتصغي إلى كلامه، وأي شيء عليك ألا يتطهر من كفره. وأما من كان حريصا على لقائك وهو يخشى الله من التقصير في الاسترشاد فأنت عنه تتشاغل، ليس الأمر كما فعلت أيها الرسول. إن هذه السورة بما اشتملت عليه من الهداية موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ، فمن شاء ذكر الله وأتم بوحيه هذا الوحي وهو القرآن في صحف معظمة موقرة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص بأيدي ملائكة كتبه سفراء بين الله وخلقه كرام الخلق، أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. لعن الإنسان الكافر وعذب، ما أشد كفره بربه. ألم ير من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل وهو المني، فقدره أطوارا، ثم بين له طريق الخير والشر، ثم أماته فجعل له مكانا يقبر فيه، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يؤد ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته. فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته، بأن صببنا الماء على الأرض صبا، ثم شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعلفا للدواب وزيتونا ونخلا وحدائق عظيمة الأشجار وثمارا وكلأ تنعمون بها أنتم وأنعامكم. فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع، يوم يفر المرء لهول ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وزوجه وبنيه، لكل واحد منهم يومئذ أمر يمنعه من الانشغال بغيره. وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة مسرورة فرحة، ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسودة تغشاها ذلة. أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه بالفجور والطغيان. سورة التكوير. إذا الشمس لفت وذهب ضوءها، وإذا النجوم تناثرت فذهب نورها، وإذا الجبال سيرت عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا، وإذا النوق الحوامل تركت وأهملت، وإذا الحيوانات الوحشية جمعت واختلطت ليقتص الله من بعضها لبعض، وإذا البحار أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد، وإذا النفوس قرنت بأمثالها ونظائرها، وإذا الطفلة المدفونة حية سئلت يوم القيامة سؤال تطييب لها وتبكيت لوائدها بأي ذنب كان دفنها، وإذا صحف الأعمال عرضت، وإذا السماء قلعت وأزيلت من مكانها، وإذا النار أوقدت فأضرمت، وإذا الجنة دار النعيم قربت من أهلها المتقين. إذا وقع ذلك تيقنت ووجدت كل نفس ما قدمت من خير أو شر. أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهارا، الجارية والمستترة في أبراجها، والليل إذا أقبل بظلامه، والصبح إذا ظهر ضياؤه. إن القرآن لتبليغ رسول كريم هو جبريل عليه السلام، ذي قوة في تنفيذ ما يؤمر به، صاحب مكانة رفيعة عند الله تطيعه الملائكة، مؤتمن على الوحي الذي ينزل به. وما محمد الذي تعرفونه بمجنون، ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها في الأفق العظيم من ناحية المشرق بمكة، وهي الرؤية الأولى الواقعة بغار حراء. وما محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل في تبليغ الوحي، وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم مطرود من رحمة الله، ولكنه كلام الله ووحيه. فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالقرآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ ما هو إلا موعظة من الله لجميع الناس، لمن شاء منكم أن يستقيم على الحق والإيمان. وما تشاءون الاستقامة ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله رب الخلائق أجمعين. سورة الانفطار. إذا السماء انشقت واختل نظامها، وإذا الكواكب تساقطت، وإذا البحار فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها، وإذا القبور قلبت ببعث من كان فيها، حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالها، ما تقدم منها وما تأخر، وجوزيت بها. يا أيها الإنسان المنكر للبعث، ما الذي جعلك تغتر بربك الجواد الكثير الخير الحقيق بالشكر والطاعة؟ أليس هو الذي خلقك فسوى خلقك فعدلك وركبك لأداء وظائفك في أي صورة شاءها خلقك؟ ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون، بل تكذبون بيوم الحساب والجزاء. وإن عليكم لملائكة رقباء كراما على الله كاتبين لما وكلوا بإحصائه، لا يفوتهم من أعمالكم شيء، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم، وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم، يصيبهم لهبها يوم الجزاء، وما هم عن عذاب جهنم بغائبين، لا بخروج ولا بموت. وما أدراك ما عظمة يوم الحساب، ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب. يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد، والأمر في ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد. سورة المطففين. عذاب شديد للذين يبخسون المكيال والميزان، الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونا يوفون لأنفسهم، وإذا باعوا الناس مكيلا أو موزونا ينقصون في المكيال والميزان. فكيف بحال من يسرقهما ويختلسهما ويبخس الناس أشياءهم؟ إنه أولى بالوعيد من مطفف المكيال والميزان. ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم ومحاسبهم على أعمالهم؟ سيكون بعثهم في يوم عظيم الهول، يوم يقوم الناس بين يدي الله فيحاسبهم على القليل والكثير، وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. حقا أن مصير الفجار ومأواهم لفي ضيق، وما أدراك ما هذا الضيق؟ إنه سجن مقيم وعذاب أليم، وهو ما كتب لهم المصير إليه مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص. عذاب شديد يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بوقوع يوم الجزاء، وما يكذب به إلا كل ظالم كثير الإثم. إذا تتلى عليه آيات القرآن قال هذه أباطيل الأولين. ليس الأمر كما زعموا، بل هو كلام الله ووحيه إلى نبيه وإنما حجب قلوبهم عن التصديق به ما غشاها من كثرة ما يرتكبون من الذنوب. ليس الأمر كما زعم الكفار، بل إنهم يوم القيامة عن رؤية ربهم جل وعلا لمحجوبون. وفي هذه الآية دلالة على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ثم إنهم لداخل النار يقاسون حرها، ثم يقال لهم هذا الجزاء الذي كنتم به تكذبون. حقا أن كتاب الأبرار وهم المتقون لفي المراتب العالية في الجنة. وما أدراك أيها الرسول ما هذه المراتب العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منه، لا يزاد فيه ولا ينقص، يطلع عليه المقربون من ملائكة كل سماء. إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون، على الأسرة ينظرون إلى ربهم وإلى ما أعد لهم من خيرات، ترى في وجوههم بهجة النعيم، يسقون من خمر صافية محكم إناؤها آخره رائحة مسك. وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تعرف لعلوها بتسنيم، عين أعدت ليشرب منها المقربون ويتلذذوا بها. إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين، وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية بهم، وإذا رجع الذين أجرموا إلى أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية من المؤمنين. وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد اتبعوا الهدى قالوا إن هؤلاء لتائهون في اتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وما بعث هؤلاء المجرمون رقباء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة يسخر الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من الكفار كما سخر الكافرون منهم في الدنيا. على المجالس الفاخرة ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة، ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. هل جوزي الكفار من جنس أعمالهم جزاء وفاق ما كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام؟ نعم، سيجزون أوفى الجزاء وأعدله. سورة الانشقاق. إذا السماء تصدعت وتفطرت بالغمام يوم القيامة وأطاعت أمر ربها فيما أمرها به من الانشقاق، وحق لها أن تنقاد لأمره. وإذا الأرض بسطت ووسعت ودكت جبالها في ذلك اليوم، وقذفت ما في بطنها من الأموات وتخلت عنهم وانقادت لربها فيما أمرها به، وحق لها أن تنقاد لأمره. يا أيها الإنسان، إنك ساع إلى الله وعامل أعمالا من خير أو شر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فيجازيك بعملك بفضله أو عدله. فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه وهو المؤمن بربه فسوف يحاسب حسابا سهلا، ويرجع إلى أهله في الجنة مسرورا. وأما من أعطي صحيفة أعماله من وراء ظهره وهو الكافر بالله فسوف يدعو بالهلاك والثبور، ويدخل النار مقاسيا حرها، إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا مغرورا، لا يفكر في العواقب، إنه ظن أن لن يرجع إلى خالقه حيا للحساب. بلى، سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله، إن ربه كان به بصيرا عليما بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه. أقسم الله تعالى باحمرار الأفق عند الغروب، وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك، وبالقمر إذا تكامل نوره،

لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت، يوم تختبر السرائر فيما أخفت، ويميز الصالح منها من الفاسد. فما للإنسان من قوة يدفع بها عن نفسه، وما له من ناصر يدفع عنه عذاب الله. والسماء ذات المطر المتكرر، والأرض ذات التشقق بما يتخللها من نبات، إن القرآن لقول فصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، وإن فعل فقد أشرك. إن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون ويدبرون ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل، وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون. فلا تستعجل لهم أيها الرسول بطلب إنزال العقاب بهم، بل أمهلهم وأنظرهم قليلا، ولا تستعجل لهم، وسترى ما يحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك.